قال رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. قوله مثل ما يقول المؤذن، المثلية هنا في الألفاظ، أن يقول الألفاظ نفسها، وليس المراد أن يقول الأذان كما يقوله المؤذن بصياح وصوت. فالمثلية هنا ليست من كل وجه، لأن المؤذن مطلوب منه إسماع الناس، والسامع مطلوب منه أن يحكي لفظ الأذان، وليس المطلوب منه أن يشابه المؤذن من كل وجه. وبناء على ذلك يكون قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن من جهة الألفاظ على التفصيل الذي ذكرناه، أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع الألفاظ إلا في الحيعلتين، فيقتصر على قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا اقتصر على قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على قوله لا حول ولا قوة إلا بالله دون التمام، فلم يقل إلا بالله العلي العظيم. وإن كانت من السنة أن هذه اللفظة تمامها وكمالها أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا عبد الله بن قيس، أولا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهي كنز من كنوز الجنة، لكنها لا تقال كاملة إذا كان يحكي الأذان فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكيها تامة كاملة. نعم.